الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 في الليلة 22 من شهر ربيع الأول سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمتعلق بشرح كتاب مختصر التحرير. وقد كنا أخذنا بعض القوادح المتعلقة بالقياس، وتوقفنا عند القادح 13 وهو قادح النقر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله وإياه: النقر كالحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة، فيعترض بالحلي المحرم، وجوابه بمنع وجود العلة في صورة النقر أو منع الحكم فيها، وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقض دليلك فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، ولو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه، ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها، وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف منع، إلا إن نقل عن إمامي أنه علل بها فيجريها، وإن فسر المستدل وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقد غير ظاهره كعام بخاص لم يقبل، ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل، ولا يلزم بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، وإن نقض بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد، ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض، وإن احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صح، وإن احترز بحذف الحكم لم يصح. الرابع عشر الكسر كالنقض. الخامس عشر المعارضة. المعارضة في الأصل بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل، والثاني مقبول، ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، ولا يحتاج وصفها إلى أصل، وجوابه بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن أثبت بمناسبة أو بشبه لا بسبر أو بخفائه أو ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه أو بيان أنه عدم معارض في الفرع أو ملغا، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه، ولو أبدى المعترض آخر يقوم مقام الملغى بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما، وجواب فساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما، ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفي كونه متعديا، ويجوز تعدد أصول المستدل واقتصار على واحد في معارضة وجواب. نعم، طبعا جزء من هذا الكلام المتعلق بالقواعد يتعلق بطرائق الجدليين، يعني طرائق اتفقوا عليها أو حتى بعض الجدليين يقول، ولذلك بعض الأصولين لما يتكلمون يقولون إن كانت هذه قاعدة في الجدل أو طريقتهم في هذا المكان فيلتزم بهذه الطريقة في هذا المكان، يعني مثلا في الكوفة أو في العراق مثلا أو في مصر، إذا كانت هذه طريقتهم في الترتيب فيلزمه أن يراعيه، ولكن هي لا تتعلق ببناء الدليل وإثبات الحجة، فبعضها من الطرائق يتراقق عندهم للترتيب والتنظيم. طيب، قال النقض 13 هنا، قال النقض نقض. ما معنى النقض؟ النقض هو أن يثبت العلة من دون حكمها، وجود العلة في فرع من الفروع. يعني الآن المستدل يثبت علة ثم يقول بعلة ثم يثبتها في فرع ويقول حكم الأصل إلى هذا الفرع، فيأتي المعترض فيثبت العلة في فرع آخر دون أن يوجد حكمها، فيقول إن علتك هذه غير صحيحة. إذن هذا هو معنى النقض، وجود العلة مع تخلف حكمها. أما العكس فليس بناقض، هو أن يوجد الحكم من دون العلة، إنه الحكم قد يكون له أكثر من علة، مثل تحريم عقد النكاح، تحريم النكاح قد يكون لوجود العقد، عقد سابق، العدة، الإحرام وغير ذلك. طيب مثال هنا، قال كالحلي مال غير نام، هذه العلة الآن، مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة. الآن هذا الأصل، ثياب البذلة الأصل، والحكم عدم الزكاة، والفرع الحلي، والعلة مال غير نام. قال يعترض الآن المعترض بالحلي المحرم. الحلي المحرم فيه زكاة، باعتبار أنه هنا لا ينظر إلى الهيئة، وإنما ينظر إلى ذاته دون هيئته المحرمة. يعني كان تكون فيه صور، حلي على شكل صنم، على شكل صورة، فهذا يعامل في الشريعة على أنه ذهب خالص، والذهب الخالص في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة. ولذلك لو أتلفه إنسان أتلف الذهب، فهنا يغرم أصل الذهب ولا يغرم هذه الصفات، صفات هذه محرمة هدر. إذن الفقهاء ينظرون إليه على أنه ذهب دون هذه الصفات المحرمة فيه. طيب إذن الحلي المحرم مال غير نام، وفي زكاة ولا ما في زكاة؟ إذن وجدت العلة فيه ولم يوجد حكمها، وهو عدم، هذا حكم عدمي، عدم الزكاة. جيد. قال وجوابه، الآن يخبرك بطريقة جواب المستدل. الآن كيف تجيب إذا كنت أنت مستدلا؟ إذا نقض يعني قياسك. إيه إذا أريد عليه هذا الكلام كيف تجيب؟ قال وجوابه بمنع وجود العلة في صورة النقض، يمنع وجود العلة في صورة النقض، يعني في الفرع، لأنه النقض يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها كما مر معنا، فهو يمنع الآن وجود العلة في صورة النقض، فيمنع وجود علة الثياب في الحلي المحرم. يقول علة الثياب اللي هي منتزعة من الأصل، كما العلة اللي هي ثياب البذلة، ثياب البذلة هو الأصل، واخذت منه العلة من هذا الأصل ثم وضعت في الفرع فأنتجت هذا الحكم، فهو يمنع. يقول العلة التي أبديتها أنا أو استخرجتها من الأصل غير موجودة في صورة النقض الذي أبديته أيها المعترض. يعني مثلا قد يقول مثلا أنه ثياب البذلة مباحة مثلا، لأنه تتطابق، وأنت الآن ذكرت صورة فيه مانع مثلا، أو يقول بتخصيص العلة، وهذا جائز، استثناء بعض صورها من جريان حكمها فيه، تخصيص العلة. قال أو منع الحكم فيها، منع الحكم في صورة النقض، يعني يمنع وجود حكم الثياب في الحلي المحرم، يقول انه الحلي المحرم لا تجب فيه الزكاة، يمنع الحكم، يمنع الحكم فيها. هذه أقل... فيها مشكلة عن العبارة رقم 2. يقول تنبيه عبارة الماتن موهمة، وقد مثل لها في التفبير بقوله فيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين الفرق بينهما. يقول وهذا الجواب هو جواب المستدل، فكيف ينقض قياسه فيفرق بين الحلي وثياب البذلة، فيفرق بين الحلي وثياب البذلة إلا أن يكون في المطبوع تصحيفا، والعبارة الصحيحة أن تضاف كلمة تختلف تخلف فتنعكس، وهي التي تعاقب عليها الوصوليون كما عند الهامدي وابن الحاجب وغيرهما منع تخلف في الحكم فيها، وعبارة روضة النظر قريبا منها الحكم في صلة النظر. يعني المنع هذه منع تخلف الحكم فيها. إيه هو الآن إنه يقول إنه الفرع الذي أبديته موجود فيه، موجود فيها الحكم، حكم العلة. لكن ليش هنا قال أو منع الحكم فيها؟ أو يمكن وجه هنا. الآن قال الحلي مال غير نام، فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، هذا منع حكم الزكاة فيه، أليس كذلك؟ إنه الآن منع حكم الزكاة فيه في الحلي. فالآن المعترض أبدى هذه الصورة وهو الحلي المحرم، فيأتي المستدل ويقول أمنع حكم الزكاة في الصورة المتعلقة، في الصورة التي أبديتها، ما استقامت العبارة؟ يعني يقول كلهن أصلاً ما بين زكاة. إيه. قال أو منع الحكم فيها، يعني كأنه عبارة هذه ربطها بالمثال، يعني إذا أردنا نصحح العبارة، ولا ما ذكره ال. محقق صحيح في الكتب الأخرى، كتب الأصوليين، وهو منع تخلف الحكم فيها، إنه الحكم لم يتخلف في الصورة، في الصورة التي ذكرها المعترض، الحكم ما تخلف عنها، موجودة، يعني الحكم موجود في الفرع. وهنا قال أو منع الحكم فيها، يمكن هنا نوجهه إنه منع حكم الزكاة، يعني يقول هنا أنا أقول بجرياني بجريان العلة في الصورة التي أبديتها فأمنع حكم الزكاة فيها كما منعته في الحلي الأول هنا. طيب قال وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، يعني في صورة النقض. الآن هو أورد صورة النقض اللي هو الحلي المحرم، لا يلزم المعترض الدلالة على وجود العلة، بحيث أنه يقول فيعترض بالحلي المحرم فهو مال غير نام. ليش؟ قالوا لأنه ينتقل هنا من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، وهذا قلنا يعني قبل قليل مسألة التراتيب الجدلية عند أهل الجدل، وقيل إنه له ذلك حتى يتم اعتراضه ويكتمل. قال ولو دل المستدل هنا على وجودها، يعني وجود العلة، في محل التعليل، هو الآن ذكر القياس ثم دلل على وجود العلة، على وجود العلة. قال ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض، نفس الدليل الذي ذكره لعلته هنا في قياسه هو موجود في صورة النقض، موجود في صورة النقض الذي أبداه المعترض. فقال المعترض، يعني وهنا أبدى المعترض النقض هنا، فجاء المستدل وقال لا أنا أمنع وجود العلة في محل النقض اللي هو المنع الأول، أمنع وجود العلة في محل النقض. الآن المستدل ذكر قياسه ثم دلل على العلة جيد، وهذا الدليل يوجد في صورة النقض. فجاء الآن المعترض وأبدأ صورة الاعتراض، صورة النقض جيد، صورة النقض. فمنع المستدل قال لا، أنا أمنع وجود العلة في الصورة التي أبديتها أنت، مع أنه دليل المستدل موجود في صورة النقض. فقال المعترض إن هناك يعني في زيادة هنا عشان تتضح، فقال المعترض يعني بعد منع المستدل لأنه أخذ بالجواب الأول، فقال المعترض ينتقض دليلك فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل. يعني الآن بدل أن يناقشه في نفس العلة، إنه مو بالبداية أثبت دليل علته في قياسه، فاعترض المعترض بصورة أخرى يوجد في الصورة العلة ولا يوجد الحكم، والدليل الذي ذكره المستدل يمكن أن يستدل به المعترض، فاعترض المستدل وقال لا، علتي ليست موجودة في صورة النقض. فهو الآن يقول إذن بما أنك أنت تنفي وجود العلة في صورة النقض، مع أنك أنت الآن أثبتها في فرع آخر العلة واستدللت، وهذا الدليل يصلح لي أنا، إذن دليلك أنت في إشكال، وللزمك أنك تقول بدليلك لوجوده في صورة النقض. هو الآن يقول أن المعترض إذا ناقشوا في الدليل فهو انتقال، وعند الجدلين ما يصح الانتقال، ما يصح الانتقال، هذه يعني عندهم قاعدة أساسية ولا يصح الانتقال، لابد أنك تنهي الآن القضية اللي أنت تناقش فيها وتجادل فيها، فإذا انتهت ولا تنتقل للأصل الثاني. معنى ابن القيم ذكر أن الانتقال إذا كان أخصر مثلا للطريق أو انتقال للحجة فهذا يصح، ولذلك إبراهيم انتقل، قال ربي يحيي ويميت، قال حاجة إبراهيم في ربه أن قال أنا أحيي وأميت، انتقل إبراهيم لأنه هذا مموهد، يعرف أنه هذا مو بحقيقة يعني إحياء الله عز وجل. قال فإن الله يأتي بالشمس والمشرق، ما دخل معه قال لا إحياء الله غير إحياء، دخل معه انتقل. فيقول ابن القيم إذا كان انتقال ليس هروبا وإنما إفحام مثلا، أو أن المجادل مثلا مموه وكذا، فيصح الانتقال. طيب قال فقال المعترض ينتقض دليلك فقد انتقل من نقضها يعني العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل. وقيل يقبل لأن الدليل متعلق بالعلة، نعم. ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، يكفي المستدل هنا أن يدلل على وجود العلة في هذا القياس بدليل يصح عنده. ولو قال يعني المعترض هنا، ولو قال ابتداءً يقول يلزمك انتقاض علتك أو دليلها، يعني واحد من ثنتين قبل هنا، لأن هنا ما ناقشوا بنفس الدليل عن ذات الدليل، ما انتقل من الأصل، إيه نعم إيه، قال له الآن إما علتك تنتقض إما دليلك غير صحيح، دليلك غير صحيح الذي احتججت به على وجود العلة، على صحة العلة في هذا القياس وإثباتها في هذا الفرع، أو أن العلة غير صحيحة لأن العلة وجدت في فرع وأنت لا تقول بجرائن الحكم فيه، فيقول أنه يقبل هذا. طيب قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض اللي هو الجواب رقم واحد، منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، لم عندكم المحقق كاتب لم يمكن يظهر لم يمكن لم يمكن يظهر هنا لم يمكن المعترض أن يدل عليه. بل الآن المستدل أجاب عن اعتراض المعترض بقوله أمنع وجود العلة في الصورة التي ذكرتها أيها المعترض. فيقول هنا أنه المعترض لا يمكن من الاستدلال على وجود العلة في صورة النقض. لماذا؟ لأنه انتقال من اعتراض إلى استدلال، فلا يصح. صار يعني صار المعترض مستدلا، وهذا يصير فيه انتشار، يكون فيه انتشار الكلام، يبقى المعترض معترضا، هو المستدل عندنا سائل عند المستدل، أو مستدل ومعترض فيبقى. والقول الثاني أنه يمكن من يمكن المعترض من الاستدلال على عدم جريان الحكم في صورة النقض أو وجود العلة في صورة النقض. قال ويكفي المستدلة لا أعرف الرواية فيها. الآن المعترض أبدأ صورة اللي صورة النقض، قال إن العلة موجودة فيه والحكم غير موجود. يكفي المستدل يقول أنا ما أدري عن الصورة هذه، عن حكم إمامي فيها، هل يجري فيها الحكم ولا ما يجري فيها؟ يكفي هنا ويتوقف. وهذا طبعا طريق مذهبي يعني عند المذاهب. وإن قال يعني مستدل أنا أحمله على مقتضى القياس، يعني أجري الحكم فيها بما أنه العلة اللي أنا ذكرتها موجودة في هذا الفرع في هذه الصورة التي أنت ذكرتها، إذن أنا أجريها، أجري الحكم، أجري القياس وأثبت الحكم فيها. قال وأقول فيها كمسألة الخلاف، يعني اللي اختلفنا فيها في مسألة الزكي الحلي، هل هو في زكاة ولا ما في زكاة. قال منع يمنع إلا إن نقل عن إمامه أنه علل بها، يعني علل، يعني الإمام نص على أن علة الحلي أنه مال غير نام. أما إذا هو بيستنبط ثم يثبت الحكم للمذهب فلا يصح هنا. قال وإن فسر المستدل لفظه، المستدل لفظه هذا معناه أنه كان أورد العلة سابقا ثم بعد ذلك رجع وفسر العلة، يعني أضاف لها ما يبينه. نعم، فهل يقبل هنا؟ يعني بعد أن يورد العلة ودليلها يرجع ويفسر. قال وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقض، يعني الآن ذكر العلة، ذكر القياس، ثم جاء الاعتراض، ثم رجع وفسر. قال كعام بخاص، هو أورد العلة أورد العلة بصيغة العموم ثم فسرها بأن لا خاصة، قال لم يقبل. والقول الثاني لأن يقولون يلزم، خلاص أنت الآن أثبت علة فتلزمك بهذه الطريقة بهذه الكيفية التي أوردتها. والقول الثاني أنه يقبل، وهذه كما قلت يعني طرائق عند الجدلية. قال ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل، ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل. الآن أورد قياسا فاعترض المعترف بصورة، فجاء المستدل وسوى بين الأصل والفرع فإنه يقبل. مثاله الآن يأتي المستدل ويقيس الرأس على القدم، الرأس على القدم في جواز المسح على الحائل عليهما، العمامة والجورب. الآن المسح على الخفين جائز باتفاق، ثابت المسح على الخفين جيد. الخلاف حول المسح على العمامة، المسح على العمامة. فيأتي المستدل ويقيس المسح على العمامة بالمسح على الخفين، وش الجامع بينهما؟ أن كلاهما لا يمسح في التيمم، قياس شبه. القدم لا يمسح عليه والرأس لا يمسح. إذن هنا يقول بما أنهم اتفق في هذا الحكم اتفق هنا في هذا الحكم فيتفقان في حكم المسح. المسح. فيأتي المعترض وينقض بصورة فيقول إنه في الاغتسال الفرع هذا اللي ذكرته وهو مسألة المسح مسح على على على الإمامة ينتقد بصورة عندي أنا صورة اعتراض وهي الاغتسال يجب غسله ولا مسحه الرأس غسله يجب غسله ولا يصحه ما يصح مسح. إذن هذه صورة انتقاد أليس كذلك؟ ها صورة نقض الآن وجدت العمامة ولا ما وجدت بعد الجنابة وجدت العلة وهي الرأس وعليه عمامة ومع ذلك وجد الحكم ولا ما وجد ها؟ ما وجد وهو المسح الآن صورة نقض هذه صورة نقض من المعترض جيد فيأتي المستدل ويقول أنا أسوي بين الفرع وهو الرأس وبين القدم حتى القدم في الاغتسال يجب الغسل فيها هذه قال ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه يعني لدفع صورة النقض قبل ولا يلزم يعني المستدل بما لا يقول به المعترض كمفهوم يعني المعترض مثلا حنفي لا يقول بالمفاهيم ما نلزم المستدل بأنه لا تستدل بمفهوم أو لا تستدل بقياس ولا قول صحابي قال إلا النقض والكسر على قول من التزمهما إيه النقض والكسر في مسألة مهمة ذكر مرداوي في الشرح وهل يصح أن يحتج بما لا يراه حجة أمام الخصم أن يحتج بما لا يراه حجة قام شرط القياس أن يكون ثابت باتفاق الطرفين الأصل أن يكون حكم الأصل ثابت باتفاق الطرفين حتى تقيس عليه لا في مسألة القوادح هنا قد أن يقاس عليه أن نحط القادح لا لا أنت بديت علة جيد ممتاز أنت بديت علة وأنا حنفي لا أقول بالمفهوم فاعترضت عليك بدليل مفهوم أنا بنقض علتك أنا صح إيه بديت احتجشت عليك بدليل مفهوم أو مثلا أنا ظاهري فاحتجشت عليك بدليل القياس هل يصح يعني لا أعترض عليك إلا بما أراه أنا حجة ابن عقيل يقول قد استمر عليه الفقهاء هذا الطريقة ويذكرون أنه مثلا اليهود والنصارى يحتج عليهم بما في كتبهم من أجل النقض مع أنه لا يقال بها في باب الاحتجاج ويظهر أنه إذا كان في باب الناقض والإفحام والإلزام إنه مجاهز هذا لكن في باب البناء بناء الأحكام تستعمل أدلة وحجة لا تقول بها هذا لا يصح أو الترجيح ذكر من قدام قال وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه نقض علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجوز المسألة الأولى إذا نقض أحد من علة الآخر بأصل نفسه هذا ما يصح وأنقض دليل أنقض علتك بالمفهوم والمستدل لا يرى حجية المفهوم أو لا يرى القياس هل فهذا لا يصح هذا ظاهر إذا أنت بتنقض علته أنقضها بأدلة يقول هو بها لكن نفس المستدل نقول انه انت تستطيع انك تبني علتك بادله تقول بها قال او زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العله لم يجوز يعني بعد الاعتراض زاد وصفا ألحق وصفا هنا. أي نعم. والفرق بينه وبين الأول التفسير أن هذا معهود ومعروف. إيه لا زاد زاد زيادة لأجل التقييد. طيب قال وإن نقض يعني المعترف علة المستدل بمنسوخ نقضها بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد. اللي سبق قلنا أنه يمكن يجيب بتخصيص العلة أو أنه الصورة التي ذكرتها منسوخة الصورة التي أنت ذكرتها مثلا هذه منسوخة أو خاصة بالنبي مثلا أو جاءت على خلاف الأصل لأنها مستثنيات. المستثنيات لا تنقض بها العلل المستثنيات. اللي يرد الاعتراف ولا الدليل المستدل؟ لا الآن المستدل أثبت العلة فجاء المعترض وعارضه بصورة مستثنى لأنه يصح تخصيص العلة. اللي يرد الاعتراف إيه لا يقبل الاعتراف. قلنا هنا وإن نقض يعني المعترض قد ورد بالعراية يعني لو اعترض بالعراية اي نعم فنقول هنا هذه جاءت على خلاف الأصل نعم على خلاف الأصل. قال ويجب أن يحترز المستدل في دليله على النقض لأنه أقرب إلى الضبط ودفع الانتشار. قال وإن احترز عنه يعني عن نقض العلة بشرط ذكره في الحكم يعني ما ذكره في العلة ذكره في الحكم صح لأن الشرط يعود على العلة. وإن احترز يعني من نقض علة بحذف الحكم وحذف الحكم قال لم يصح لأنه لو ذكر الحكم هنا لترتب عليه انتقاض علته بوجودها في محل لا يوجد فيه الحكم. طيب قال الكسر كالنقض الكسر وش معناه؟ الكسر نقض للحكمة لا للعلة يعني إبداء الحكمة ولا حكم مثل أن النقض إبداء العلة هذه العلة وهذه الحكمة. أي نعم النقض إبداء العلة ولا حكمها والكسر إبداء الحكمة ولا حكم. ما في إشكال يا شيخ الآن ما في إشكال المساواة بين الكسر والنقض كانوا لا يقول الأحكام يعني أحكامه يعني ما جرى في النقض يجري في النقض في في في الكسر يعني مثاله طبعا هل يصح الاعتراف بالكسر أول هل يصح الاعتراف بالكسر على كلامه لا يبدو لي أنه كالنقض هنا في في في الأحكام والطرائق. الذي يظهر والله أعلم أنه يصح الاعتراف بالكسر إذا علق الحكم على الحكمة إذا ربط الحكم بالحكمة. أما إذا لم يربط بالحكمة وإنما ربط بالعلة فلا يصح الاعتراض بالكسر. مثاله تقرير مثلا جواز ترخص العاصي في سفره يعني الحنفي مثلا يقرر جواز ترخص العاصي بسفره بوجود المشقة بوجود المشقة فيعترض بوجود المشقة في المقيم ولا توجد الرخصة. يقال مثلا أنه المشقة موجودة في المقيم ولا رخصة إذن في انكسار وجدت الحكمة في المقيم ولم يوجد حكمها طبعا الحنفي لا يقول انه العله المشقه هو ما قال العله المشقه لكن هو يقول الان انه مسافر وجدت يعني الحكمه فيه وهو المشقه فيقصر. اذا رد الجمهور عليهم بانه بالكسر هنا غير مقبول. لأن العلة أصلا غير موجودة هنا يعني. نعم العلة غير موجودة. وين وجدت الحكمة؟ لكن في العاصي المسافر العلة. نعم قد يقول الجمهور أن العلة هي السفر المباح. السفر ها؟ زيادة قيد. طيب الاعتراض الخامس عشر قال المعارضة في الأصل. المعارضة ها في الأصل معناه قال بمعنى آخر يعني يبدي المعترض وصفا آخر يصلح للعلية غير ما أبداه المستدل. قال مستقل أو غير مستقل بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل يعني يبدي وصفا آخر غير الوصف الذي ذكره المستدل. لذلك قال العلة الكيل وهذا قال العلة الطعم. أو غير مستقل يعني يضيف. الأول قال العلة الطعم، الثاني قال الطعم والكيل. الطعم والكيل قال والثاني مقبول. الثاني غير مستقل ايه الاعتراض هنا لأنه الأول هو أنشأ الآن علة يعني صار هو كأنه هنا أو يمثلون له مثلا القتل. الآن الجمهور مثلا يجرون القتل بالمثقل يجرون القصاص بالقتل بالمثقل جيد. وش العلة؟ قالوا القتل العمد العدوان موجود فيه. فيأتي الحنفي يقول أضيف أنا وصف وهو الجارح. الجارح فإذا أضاف الجارح هنا ما تحقق القصاص في القتل بالمثقل. المثقل ليس جارحا. طيب قال ولا يلزم المعترضة بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. لا يلزم المعترضة بيان نفي وصف المعارضة في الفرع. يعني الآن لا يلزم المعترض يقول بيان أن الوصف المدعى بعد إلحاق وصف آخر به منتف في الفرع. هو الآن يقول إنه الوصف الذي ذكرته وين مستدل ناقص فيه وصف زائد. طيب هل يلزم بعد أن يقول بالوصف الزائد إنه الآن غير متحقق في الفرع؟ الآن لما الجمهور ذكروا أنه القتل بالمثقل قتل يتحقق في القصاص لأنه قتل عمد عدوان فهو أضاف الجارح. هل يلزم أن يأتي ويقول والفرع هذا الذي ذكرته هو القتل المثقل لا يوجد فيه هذا الوصف؟ يقول ما يلزمه لأنه انتقال. قال ولا يحتاج وصفها يعني وصف المعارضة إلى أصل. يعني لا يحتاج الآن المعترض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل. يعني الآن ما يحتاج أنه يذكر له أصل خاص الجارح، يكفي أصل المستدل يغنيه أصل، لأن أصل المستدل هو أصل المعترض. أصل المستدل هو أصل المعترض. قال وجوابه، الآن بدأ بالجواب، الجواب عما أبداه المعترض. قال بمنع وجود الوصف. منع وجود الوصف يعني الذي أبداه المعترض في الفرع، مثل أن يعارض القوت مثلا بالكيل. طبعا يظهر هنا الجواب يشمل المعارضة بوصف مستقل وغير مستقل، وصف مستقل وغير مستقل. فهو يمنع الآن وجود الوصف في في في في, في الفرع الذي أبداه. لما قلت ليست ها؟ إيه. مثلاً يعارض مثلاً القوت بالكين. يعارض القوت ها؟ بالكين. يقول لا لا لا يقول لا نسلم أنه مكين مثلاً. إيه. لا نسلم أنه مكين مثلاً لأن مثلاً العادة النبوية أنه موجود مثلاً. قال أو المطالبة بتأثيره إن أثبت بمناسبة أو شبه لا بسبب. يقول أنت الآن الوصف الذي ادعيته وهي المعترض الوصف الذي ادعيته وذكرته أثبت تأثيره إن أثبته عن طريق المناسبة أو الشبه. أما في السبر لا يلزم إثباته أنه مؤثر. إذا سبر ووجد أنه ما يصح لها الوصف خلاص هو ثبت حتى لو لم يظهر يظهر تأثيره. أما في المنا أما في قياس العلة فهنا أثبته عن طريق المناسبة أو عن طريق الشبه يعني الشبه المقابل للمناسبة وهنا لا بد تثبت لنا تأثيره. قال أو بخفائه يعني الوصف الذي ذكرته أنت خفي أو ليس منضبطا أو ليس ظاهرا أو انضباط. قال أو ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه أو ليس منضبطا. شوف نظر وش الفرق بينهن. أليس طبعا الأربع هذول الأشياء هي شروط اعتبار العلة. بخفائه قد يكون ليس منضبطا وصف المعترض وانضباطه لا هنا جوابه. قال وجوابه إيه ممكن إنه الوصف الذي ذكرته أنا منضبط. نعم قال أو بياني أنه عدم معارض في الفرق يعني الوصف يعني الوصف الذي ذكرته أنت عدم معارض في الفرق وجدته جوابه المعترض بمنع الوصف بمنع الوصف أي بمنع وجود الوصف أيوة مثل أن يعارض القوت بالكين فيقول لا نسلم أنه مكين لأن العبرة بعادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا. والثاني ما أشير إليه بقوله أو المطالبة أي مطالبة المستدل للمعارض بتأثيره أي بكون وصف المعارض مؤثرا ومحله إن ثبت المستدل إن أثبت المستدل الوصف بمناسبة أو بشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه لا إن أثبت المستدل الوصف بسبر فإن الوصف يدخل بالسبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. والثالث ما أشير إليه بقوله أو بخفائه أي خفاء وصف المعارضة. والرابع ما أشير إليه بقوله أو ليس منضبطا أي كون وصف المعارضة ليس منضبطا. والخامس ما أشير إليه بقوله أو منع ظهوره بأن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة. السادس ما أشير إليه بقوله أو انضباطه بما يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة فإن أعد ما أشير إليه بقوله أو انضباطه بأن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة انضباط وصف المعارضة هذا انضباط نفس الأول هو أو ليس منضبطا حتى نفس كما قال فوق أيوة قال فإن وصف المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط أو منع المستدل ظهوره أو منع انضباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجود ظهور وصف انضباطه. لا يظهر لتكرار قد يكون فيه فرق بس نحن ما فقهنا هذا الفرق ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه يعني منع انضباطه بس عدو وش الفرق بين منع انضباطه أو ليس منضبطا؟ ما هذا؟ طيب قال الثامن هنا قال أو ملغى، يعني الوصف الذي يبدأه المعترض ملغى، يقول المستدل إنه وصفك ملغى ويستدل عليه بأي دليل. أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، يعني ما عدا الوصف الذي ادعيته علة مستقل في صورة، يعني يثبت أنه الوصف اللي ذكرته أنا أيها المستدل قد استقل في صورة من الصور، ويثبت ذلك بنص أو إجماع فيصح له ذلك. قال ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه، يعني الآن إذا استقل وصف المستدل بإثبات الحكم في صورة ما صح وصفه، يكفي أنه يثبت لنا المستدل أن وصفه تحقق في صورة من الصور. ولو أبدى المعترض يعني لكن يعني بعد أن أثبت المستدل استقلاله في صورة من الصور جيد، ولكن أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام الملغى. الآن المستدل أجاب بأن وصفك أيها المعترض الذي أضفته ملغى، جيد ملغى، فجاء المعترض وأبدى وصفا آخر يقوم مقام الملغى بثبوت الحكم دونه، فسد الإلغاء، فسد إلغاء المستدل، جيد، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما، تعدد الوضع لتعدد أصليهما. قال وجواب فساد الإلغاء، طيب الآن المستدل ألغى الوصف الذي ذكره المعترض، فجاء المعترض وأبدى وصفا آخر، فجواب المستدل أنه أيضا يأتي ويلغي الوصف الآخر إلى أن يتوقف أحدهما. مثاله مثلا يقرر مثلا المستدل صحة أمان العبد للحرب، في الحرب صحة أمان العبد للحرب في الحرب، جيد، قال لأنه مسلم وعاقل، مسلم وعاقل، فيأتي المعترض ويضيف وصفا زائدا وهو الحرية، مسلم عاقل حر، هذه الآن اللي هو معرض في الأصل بمعنى غير مستقل، يعني مع العقل مع الإسلام والعقل الحرية. فيأتي المستدل فيلغي وصف الحرية بعبد أذن له سيده في القتال، أذن له في القتال فيؤذن له في التأمين في الأمن في أن يؤمن. فيأتي المعترض ويقول أنه الإذن يقوم مقام الحرية وهكذا إلى أن ينقطع أحدهما. قال ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، لا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها، يعني الآن المستدل قلنا أنه من أجوبته إلغاء الوصف، لكن إذا سلم بالوصف ثم بعد ذلك قال أنه المظنة ضعيفة فهنا لا يقبل. لماذا؟ لأنه خلاص الآن تورط وسلم بهذا الوصف، أما لو ألغى بالكلية فيصح، لكن لو سلم بالوصف ثم ادعى أنه المظنة ضعيفة في هذه الصورة فإنه لا يسلم، لا يصح منه ذا. قال ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، لا يكفي رجحان وصفه، يعني لا يلزم من رجحان وصفه من جهة من الجهات بطلان الوصف الزائد. الآن يأتي بالوصف المستدل ويثبت رجحانه، فيأتي المعترض ويضيف وصفا آخر زائد. كون أن المستدل الآن أثبت رجحان وصفه لا ينفي بطلان الوصف الزائد، قال أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح. يعني إذا اتفق أنه الحكم ليس له إلا علة واحدة، يا هذا الوصف ولا هذا الوصف، هنا لابد هنا أن يكون أحدهما. قال ولا يكفي كونه متعديا، يعني لا يكفي هنا المستدل أنه يقول وصفي متعدي وصفك أنت قاصر، لأنه وإن رجح المتعدي من جهة كثرة الأحكام، إلا أنه قد يكون القاصر أيضا يرجح من جهة أنه الأصل عدم الحكم، وللحكم الأصل عدم الحكم، عدم لا نثبت أحكام الشريعة نسب لها أحكام إلا إذا جاءنا الدليل. لكن في المرجحات يذكرون العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة. قال ويجوز تعدد أصول المستدل، يعني أصوله المقيس عليها لأجل تقوية الظن بوصفه، يجوز أنه يعدد الأصول لوصفه الذي ذكره. لكن إذا عدد أصوله، نجي الاعتراض هنا، هل يلزم المعترض أن يعترض على الأصول كلها أو يكفي أن يعترض على أصل واحد؟ وإذا اعترض المعترض على الأصول كلها، هل يلزم المستدل أن يجيب على جميع الاعتراضات الموجهة على أصوله أو يكفي أن يجيب على اعتراض واحد فيسلم له أصل من الأصول؟ قال هنا ويجوز تعدد أصول المستدل واقتصار على واحد في معارضة وجواب، واقتصار على واحد في معارضة وجواب. والقول الثاني أنه لا يقتصر المعترض على نقض أصل واحد، بل لابد أن ينقض الأصول كلها، فإذا نقض هذا الأصل فيبقى أصل آخر الثاني أو الثالث. من يجيز هو المذهب، يعني ما ذكره هنا المؤلف، يقول أنه المستدل يعني أثبت الوصف من خلال مجموعة هذه الأصول، فإذا نقض أصلا فاختل هنا، اختل المجموع وصح الاعتراف. هو يقصد الأصول الدكتور الأوصاف؟ لا الأصول اللي تثبت الأصل اللي يثبت الوصف، الأحكام أخرى تثبت هذا الوصف. إيه ذكرت مجموعة من الأصول، عندنا أصل وفرع وحكم وعلة، فالعلة هذه ذكرها لمجموعة من يعني المقيس عليه، عدد المقيس عليه هنا. فهل يلزم هنا نقض كل هذه الأصول أو واحدا منها؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.